إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته أو رسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وآل بيته وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، أن الأعمال ترفع في شهر شعبان، فإن هذه الساعات التي تسبق رمضان هي أهم الساعات التي يختم الله تعالى بها شعبان، وقدر الله جل في علاه أن تكون آخر هذه الساعات هي ساعة جمعة، ساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله تعالى بخير إلا استجاب الله تعالى. فامكث في هذه الساعة واستغفر واسأل ربك جل في علاه ما أردت، فإنها بوعد نبيك عليه الصلاة والسلام لا يوافقها رجل وعبد مسلم يدعو الله تعالى بخير إلا استجاب الله تعالى. ساعات تفصلنا عن رمضان، فنسأل الله تعالى أن نبلغ رمضان، نعمة من الله تعالى أن تبلغ رمضان، وأن يوفقك الله تعالى لصيامه وقيامه والعبادة فيه. فإن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه وقد رأى رجلان قد أسلما معا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أشد اجتهادا من أخيه، فخرج هذا المجتهد فغزى فمات في سبيل الله شهيدا. يقول طلحة: فبينما أنا نائم، يعني رأى في رؤيا لطلحة رضي الله تعالى عنه، بينما أنا بهما يقفان على باب الجنة وإن بخارج يخرج من الجنة ليدخل الذي أخر بعده بسنة، ثم يدخل هذا الشهيد أو هذا الذي كان مجتهدا في عبادته ثم غزا فاستشهد في سبيل الله. فتعجب طلحة، فلما أصبح ذكر ذلك لأصحابه، فذكروا ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجلان أسلم في نفس التوقيت عند النبي عليه الصلاة والسلام، فمكث سنة. أحدهما كان مجتهدا في العبادة أكثر من أخيه، أكثر من صاحبه الذي أسلم معه، ثم خرج هذا المجتهد الذي عرف في حياته بأنه أكثر اجتهادا من صاحبه، فخرج في سبيل الله مجاهدا فمات شهيدا في سبيل الله. فرأى طلحة في منامه أنهما يقفان على باب الجنة وأن خارج يخرج من الجنة ليدخل هؤلاء، ليدخل المسلمين إلى الجنان، فقدم الذي أخر بسنة على الشهيد الآخر مات بعده بسنة على فراشه، يعني أمر لا يستحق هذه الدهشة، أو ليس قد مكث بعده بسنة وصلى كذا وكذا ركعة؟ فقالوا بلى. قال: أو ليس قد مكث سنة وصام فيها رمضان؟ فقالوا بلى. قال: فإنما بينهما كما بين المشرق والمغرب، أي من المشرق. يصلون ويحافظون على الصلوات، هذا كله بلا مغفرة، وانفض هذا السوق ولم يربح فيه شيئا، فاستحق هذا أن يدعو عليه جبريل ويؤمن على دعائه النبي صلى الله عليه وسلم. رمضان شهر القرآن، عندما ترى مصحفك طوال العام وقد علاه التراب، ثم ترى جوالك موبايلك وأنت قد اهتممت به ووضعت له باب للشاشة وجيرانك وخفت عليه، فاعلم أنك تواصلت كثيرا مع الناس، تواصلت كثيرا مع المخلوقين، وأنك لم تتصل طوال هذا العام مع خالقك. فمن أراد أن يكلم الله فليصلي، ومن أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. هذه رسائل من ربك، هذه نداءات من خالقك، لك بكل حرف تقرأه من كتاب الله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله تعالى يضاعف لمن يشاء. هذا في غير رمضان، فما بالك في رمضان والحسنات في رمضان تضاعف. قال النخعي: ركعة فيه كألف ركعة، تسبيحة فيه كألف تسبيح، حرف تقرأه فيه في القرآن كألف حرف في غيره. فالأعمال في رمضان تضاعف. يأتي هذا القرآن شفيعا لك عند الله يوم القيامة، يتجسد هذا القرآن ليشفع لك عند الله تعالى، يتوسط لك عند الله تعالى، يشفع لك عند الله سورتان البقرة وآل عمران، تأتيان يوم القيامة لمن حفظهما أو من كان سببا في حفظهما. يعني انت لما يحفظ البقرة وآل عمران هو في ميزانك، حتى لو لم تستطع انت ان تحفظهما ابنك او ابنتك يحفظ هذا، والولد من كسب ابيه، وهو في ميزانك ان علمته وان تحتسب هذا المال الذي تدفعه في معهد ازهري او لمحفظ او في مسجد يحفظ هذا، ان تحتسب هذا الاجر انك تشتري بهذا ظل. تاتيان كانهما ضمانتان، الزهران البقره وال عمران تاتيان يوم القيامه كانهما ضمانتان او غيايتان او خفقان من طير صواف مصطفى، لتحجب عنك حر يوم القيامه، لتشفع لك هاتان السورتان عند الله تعالى. سوره 30 ايه شفعت لصاحبها حتى دخل الجنه. فممكن تشتري واحد وسط في الدنيا عشان يشفع لك عند محافظ، عند مدير. القران يشفع لك عند مالك الملك، محدش هينفعك يوم القيامه الا القران. ياتي القيام او ياتي الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه، يتوسطان عند الله تعالى لهذا العبد. يقول الصوم: اي رب منعته الطعام بالنهار فشفعني فيه، ويقول القران: اي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. يقول النبي عليه الصلاه والسلام: فيشفعان، يقبل منهما هذه الشفاعه. سوره 30 ايه شفعت لصاحبها حتى غفر له، حتى ادخله الله الجنه. تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي بيده الملك تشفع لك عند الله تعالى. سوره الملك 30 ايه تقراها في خمس دقائق في ليلتك في رمضان وفي غير رمضان، تنجيك من عذاب القبر. قال عنها النبي عليه الصلاه والسلام: هي المانعه، هي المنجيه، تنجي من عذاب القبر. مليارير حسنات في رمضان بالقران. لو اهتممنا بالقران والمصحف عشر اهتمامنا وتواصلنا وأوقاتنا التي ضاعت على وسائل التواصل، فيه حسنة والحسنة بعشر أمثالها، والله تعالى يضاعف لمن يشاء، ويضاعف الله تعالى أكثر من ذلك كرم الله. فتقدم على ربك سبحانه وتعالى وانت بني وطير، بس بالحسنات، بالحسنات لا بالأموال، فإنه يومها لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله تعالى بقلب سليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. لا تضيع، لا تضيع. السحر نصف ساعة فإنك كان تعلم وأعلم أن الله جل في علاه يتنزل كل ليلة لينادي على عباده. ولله المثل الأعلى، لو قلنا إن في واحد من الرؤساء أو الملوك أو السلاطين أو حتى المحافظ هيفتح بابه ساعة عشان تروح تقابله وتعرض عليه مشاكلك وتعرض عليه أمراضك واللي أنت عايز عملية وعاوز شغل لعيالك وعاوز تاكل وتشرب، تعرض عليه مشاكلك بساعة عشان توصل إلى هتعمل إيه؟ من تقابل رئيس أو محافظ أو وزير أو حتى مدير مصلحة حكومية وقد فتح بابه للناس ويضطر أن تقول له على مشاكلك، هياخد وقتك يحطه في الدرج وهينساك، وحتى لو هو صادق ونفسه يساعدك هل هيقدر يشفيك؟ هل هيقدر يغنيك ويكفيك؟ ولله تعالى المثل الأعلى، ربنا جل في علاه يتنزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله فينادي على عباده هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. هذا في غير رمضان، ولكن ربك سبحانه وتعالى يتنزل في رمضان في ثلثي الليل الآخر، ليس في ثلث واحد، بل يتنزل كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يتنزل حين ينقضي ثلث الليل الأول. قسم الليل من المغرب للفجر ثلاث ثلاث، التلت يعمله ثلاث ساعات أربع ساعات. الله تعالى يتنزل في رمضان في ثلثي الليل ويظل ينادي على عباده، عباده اللي هو انت وانا الفقراء الى الله تعالى اللي مشاكلهم كتير وحاجتهم اكثر واكثر. فادعو الله تعالى في هذا الوقت بما شئت وكن على يقين ان الله تعالى لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون. معك شيء على بلاغك من مالك الملك، مش هنقول من الضيف والمليونير، من الله تعالى اكتب فيه ما أردت، ادعو بما شئت، والله تعالى يستحي أن يردك. ومتخيل الله سبحانه وتعالى يستحي أن يردك خائفا، لا يريد سبحانه وتعالى أن يردك خائبا بدون حاجتك. فألح على الله تعالى بالدعاء واغتنم هذا الشهر الكريم، وتأمل لو كان آخر رمضان لك وإنك لعلك لا تبلغه الآن. فنسأل الله تعالى أن يبلغنا الشهر الكريم وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا. وقنا اللهم شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.